ناتي للعرش. العرش ذكر في كتاب الله سبحانه وتعالى في مواطن ومواضع كثيرة. لا إله إلا هو رب العرش العظيم، قوله سبحانه وتعالى، قوله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو رب العرش الكريم، قوله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى، قوله سبحانه وتعالى ذو العرش المجيد، قوله سبحانه وتعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، أي ثمانية ملائكة يحملون العرش. وورد حديث عند الطبراني في الأوسط وفي السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني عليه رحمة الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أتحدث عن ملك من ملائكة حملة العرش. أذن لي، أي إن الله سبحانه وتعالى أذن له، أعلمه أنه لم يرى ذلك، هذا من علم الغيب، لم يره النبي عليه الصلاة والسلام. أذن لي أن أتحدث عن ملك من ملائكة حملة العرش، وهم الملائكة الثمانية. إنما بين شحمة أذنيه أو شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 سنة، 700 سنة ما بين شحمة أذنه أو أذني، يعني من عند أذنه إلى رقبته مسيرة 700 سنة. سبحان الله العلي العظيم، فما بالنا؟ يبقى الملك ده قد ايه؟ اذا كان من ما بين اذنه الى رقبته اللي هي الجزء الصغير ده عندنا نحن البشر مسيرة 700 سنة، فكيف بعظم خلق هؤلاء الملائكة ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية.